بسم الله الرحمن الرحيم، الحلقة 52. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي، غناء جابر أبو حسين، إخراج أحمد علام. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع متين يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا إن أبو زيد الهلالي لما راح بلاد عقيل متخفي وعامل درويش، ظل يمر قدام السرايا اللي فيها عالية بنت جابر العقيلي لغاية ما شافته وبعتت الجارية تسأل عن هويته وتسأل عن هو منين وعاوز ايه وليه بيعد قدام السرايا. فأبو زيد قال للجارية: أنا راجل فقير لكن بعرف أعمل عمولات وأضرب الرمل وأعرب بخت الصبايا، وأنا كمان بعرف أعمل عقود جميلة. فراحت قالت لستة فقالت لها هاتيه. فقعد أبو زيد في الديوان على الفراشات، بعتت له جواهر زمرد وياقوت وذهب، لضم لها عقد جميل فرحت بيه جدا الملكة علي. فقالت: لازم أكافئ الراجل الطيب ده، وقالت للجارية: خد الديله وغديه، ومن المال أعطيه كتيري، أنا من مال الملوك لهديه، الراجل ده عجبني أميري، راجل طيب وظريف وعمل العقد كويس وشوف أنا حلوة فيه كيف. وقليله أضرب الرمل بيداك للملكة بنت جابر، يلي علينا الرب هداك، ريح فؤاد الأكابر. نزلت وراحت لأبو زيد وقالت له أضرب الرمل. سلامة ضرب رمله بشدة وخطط بإيده وراجل، يعني خطط بإيده ورجله في الرمل. قال: قولي لها حتقعي في شدة ما بين حرمة وراجل. نزلت له عالية لما عرفت الحكاية دي وقالت له: ادعي لي يا درويش، ربي حاضر ليس غايب، قرب عليا ودير ويش، يعني دير وش، قال لها ينجيك من دي المصايب. قالت له الملكة: الحمد لله، وعطته من المال كفاية، من المال مالت له يداه صروا الفتى على العباية، ما هو عامل نفسه درويش، ادت له فلوس كتير قام عاقده يعني في كم ولا في ديل العباية بتاعته. وبص بعينه هو بيتغدى والجارية جنبيه جايباله قلة الشراب ماء ساجع، قم بص بعيون كأن جن فيه عايز يشوف عمل حلو نافع. هو لا جاي يلضم عقود ولا جاي يعمل عمولات للبنات، هو جاي علشان يستولي على فرس جابر العقيلي أبو عالية اللي هو قاعد في قصرها دي. شاف خيمة خضرة في آخر السور، خيمة عليها الحرس ما يهملوها، الحرس ما بيسبوهاش أبدا، عسكر 90، ده يقعد وده يطور، يعني ده يقعد وده يقوم ليل ونهار يحرسوها، 90 يغيروا 90 كل 8 ساعاتي، في الرجال متسعين ياما يقدومي ساعاتي، يعني ياما يقدومي يا أقدامي سعيتي ولفيتي ودرتي، لم رأيتي عجوبة زي دي. خيمة 90 فارس يحرسوها، ولما كل 8 ساعات يمشوا ويجي مطرحهم 90. أبو زيد قاعد يتأمل الكلام ده وهو عامل نفسه درويش والجارية قاعدة جنبه. قال للجارية: يا بنت الخال، ما هو أسود زيها وعامل إن هو عبد زيها. فقال لها: يا بنت الخال، فيه سؤال راح نسألوكي يا حلوة يلي في لبسك تخال تخالي يعني أو تخيلي، ياك الخيمة دي فيها خزنة الملوكي، سبب ما الحرس ما مفرجهاش؟ الخيمة دي متبوعة؟ الجارية قالت له انت بتسألني عن الخيام ليه؟ كلام والدروس فاهمينه. قالت له انت بتسألني على الخيام ليه؟ الكلام والدروس فاهمينه. الوضع اللي انت ماشي عليه، انت جاسوس داخل المدينة، لعلم عليك الملوك وودي الخبر للرئاسة علشان لازم يشنقوك، انت داخل في السياسة يا كلب. انت تبقى منين تسأل على خيام الممالك؟ يجيبوك بالسلاح قطعتين وهو يهدي فيها ممالك. في دي شرب المر والخل طبعا، حيتكشف ابو زيد وحيتفضح. وقال لها يا صبية عذريني، سامحيني، غلطت يا بنت الخال، علشان ايه كده بتلوميني؟ انا معرفش حاجة عندي، انا بسألك في سؤالي يا اختي يا نور عينيا، ده اصله بس الجنس غالي، يعني انا وانت عبيد زي بعض، فمش معقول ححون عليكي تسلميني للاسياد، ده انت بنت خالي وقريبتي، وانا في الاصل ليكي، وانا ليكي يا قريبتي، ده انا بروحي وعمره افتديكي. اسمعي اسمعي، عندي من العقد حبات فاضوا من عقد الجميله، فضل من العقد بتاع عاليه شويه حاجات، انا هعمل معاكي جميلات والضم لك عقيد جميله، يعني جميل مني هبه، انا حوهبك هذا العقد. عندكش بعض انت من دول؟ ما عندكيش بعض شويه خرز من دول انا اكمل العقد ليكي؟ قالت له الجاريه ما دام انت ابن خالي وراضي عليا، ما لقيت فيها عقد بقى، ما دام انت خال ابن خالي وراضي عليا، من الله تقضى المصالح، الضم العقد يا نور عينيا، ولغيرك انت انا ما كنت سامح. وقول يا عم جابر. جابت له الملكه، بعتت له مع الجاريه حبات جواهر وحبات ذهب وحبات زمرج وحبات يقود يقود، فعجلت له تجمع دول على بعض وتوضع كل شيء في محله، ده عقد الست عاليه بنت الملك جابر ابن فضل ابن باسم العقيلي، دي عشان الملكه تعطيك اجرتك مضاعفه، وطبعا هترضى عليك واللي يرضوا عليه الملوك يكون في كل امان. قال البطل الحمد لله، للست حلوة الجمال عطول حبات العقد في يده، قال هتولي بعض وبر الجمال، أنا برم لها الفتلة بالراح وألضم عقد الأصيل، لما طلقت المسك والراح ضم رايحت عموم المدينة، لضم العقد أسمر اللون وزن كل شي في مكانه، خلالها العقد موزون حاجة من عقله وميزانه، خدت العقد الجارية وراحت بيه للأميرة بنت جابر، لبست الملكة فرحت بيه، عادات الملوك الأكب الزين لبس الزين خلفي، الحلو لبس الحلو خلفي. قالت لها يا جارية بصي شوفيني، أني من في البيض خلفي، على معنتي انظريني. قالت لها تفوق حور الجنان، تفوق حور الجنان، ما فيش في الصبايا مثيلك، يا ساكنه في قصر وجنان. ياللي المظلوم يجيلك. قالت خد الديل وغزيه ومن المال اعطيه كثيري. من المال الملوك لهدي الراجل ده عجبني اميري. قولي له اضرب الرمل بيدك, قولي له اضرب الرمل بيدك للملكة بنت جابر يلي علينا الرب هداك. ريح فؤاد الاكابر سلام ضرب رمله بشدة وخطط بايده وراجل. قال انت حتقعي في شدة ما بين حرمة وراجل. قالت له ادعي لي يا درويش, قالت له ادعي لي يا درويش. ربي حاضر ليس غايب, قرب علي لا وذرويش. قال ينجيك من دي المصايب. قالت الملكة الحمد لله عطته من المال كفاية. من المال ملت له يداه صروا الفتى عالعباية. بص بعينه وبيتغذى والجاري جنبي جايباله قلة الشراب ما ساقع. قم بص بعيونه كأنه جن بيه عايز يشوف عمل حلو ونافع. وعي لخيمة خضرة آخر الصور عليها الحرس ما يهملوها. عسكر 90 ده يقعد وده يتور ليل نهار هاي يحرسوها. 90 يغيروا 90 كل 8 ساعاتي في الرجال متسعين. يا ما يقدومي ساعتي. قال للجارية يا ابنة الخال, عمل نفسه عبد الراجل ما هو اسمه هو. قال للجارية يا ابنة الخال في سؤال راح نسألوكي. حلوة يلي في لبسك يتخال. ياك الخيمة دي فيها خزنة الملوك سبب ما الحرس ما مفرقهاش. سبب ما الحرس ما مفرقهاش الخيمة دي ما تبوعها. ياك متبعها الناس اخبريني امر تبعها. قالت له بتسألني عن الخيام ليه, بتسألني عن الخيام ليه. كلام والدروس فاهمينا. الوضع اللي انت ماشي عليه, انت جاسوس داخل المدينة. لعلم عليك الملوك ودي الخبر للرئاسة علشان لازم يشنقوك. انت داخل بالسياسة يا كلب. انت تبقى منين تسأل عن خيام الممالك. اي يجيبوك بسلاح قطعتين يهدي في نفسه ممالك وفدي شرب المر والخال وقال لها ليه اعذريني سامحيني غلط يا ابنة الخال عشان ايه كده بتلوميني ما عرفش حاجة عن دي انا بسألك في سؤالي يا اختي يا نور عيني ده اصله بس الجنس غالي ده انت بنت خالي وقريب وانا في الاصل ليكي وانا ليكي قريب بروحي وعمره فديكي عندي من العقد حبات فاضوا من عقد الجميلة انا هعمل معاكي جميلات والضم لك عقد جميلة عندكش بعض انت من دول انا كمل العقد زينة اخلي لك العقد معدول افضل من عقد الجميلة قالت له الجارية ما دام انت ابن خالي وراضي علي من الله تقضى المصالح قلتم العقد يا نور عنيا ولغيرك انت ما كنت سامع فقبلت الجارية الرشوة وقعدت جنبه راحت جابت له شوية خرز من بتوحة عالشوية اللي فضلوا من عقد عالية وقعد يلضم لها العقد ويتسامر معه قالت له الحتة اللي بتسألني عليها دي الخيمة اللي فيها فرس الملك فيها فرس الملك جابر اللي محرج على أي حد يشوفها ومحدش يسأل عنها قال لها طيب مش تقولي لي كده من الأول أنا مالي ومال الخيول لنا خيال ولا بتاع ركايب كلامك ده حلو ومعقول وانت ليا عز الحبايب لكن قلبه ارتاح في امان وقال خلاص بلغت المرادي وطبعا لضم العقد للجاريه وقلبها رضي وطلع وقال الحمد لله عرفنا مكان الركوبه اللي جايين علشانها المطلوب في البال نلناه تعجبوا على العجوبه وطلع ومسك الخلاوات راح في الخلا فرح الزعيم الهلالي واد مر عم الفتوات قال منا ما يناموا الليالي خليني أنا في الخلا بعيد لغاية ما المدينة تنام منا العباد ما تنام أنا قوم واسرق الكحيلة بأمر الكريم العلام واخوض الليالي الكحيلة أول ما حعلاها على السرج الكحيلة أنا للرجال يفهموني لو قامت النجع بالهرج قسما بالله ما يخجلوني يعني انا لو طلعت سرجها ما حدش حيقدر ينزلني تاني طلع بالليل خارج السكنات يستنى بعد نصف الليالي عرف الكحيلة بكل راحات دي هي طلب الهلالي اخر الكرم اخر الجناين بص بالعين خارج البلاد مسك خلاها لقي شجرة عالية بفرعين بعيدة محدش حداه قال كويس انا روح للشجرة دي اقوي تحتها ساعتين تلاتة لما يريد رب البري وصل الشجرة هناك وارتاح ابو زيد في نص الليالي لكن قلبه والفكر براح شوف اللي جرى للهلالي حادثة وياه حتجرى يا ناس شرب مر قاعد يعني القاعد ده دن الدن الكبير ده يعني شربه مليان مر حادثة وياه حتجرى يا ناس شرب مر قاعد سمع حركة فوق الشجرة بص لقي إنسان فوق الفرع قاعد فاستغرب طبعا أبو زيد لقي نفر قاعد على الشجرة بيهرج ويمرج وتعبان وقلقان وحيران قال أبو زيد يا أخويا إيه الحكاية دي طب يا رب أنا جاي هنا أتاوى استريح لقيمة ساعتين لغاية ما المدينة دي تنام وانا اروح اجيب الفرصة بتاع العقيل طب دلوقتي ده انا عارف تعبي جاي منين لكن ده ايه اللي مطلعه فوق الشجرة وايه اللي تعبه الراجل قاعد على الفرع اللي مشرق قوم ابو زيد ركب الشجرة وقعد له قدامه على الفرع اللي مغرب وقال لازم اعرف الحكاية من طقطق لسلام عليكم مع الطلب اللي في مخ صاحبنا قاعد حيران قاعد طبعا ايه حيران من الحاجة اللي في باله ايه حكاية الشخص ده وهو مين ده طبعا احنا هنعرفه بعد ما نطلع من المدينة الى الكرم ونطلع الشجرة مع ابو زيد ومع عم جابر. قول يا عم جابر. لازم الدم للعقد، مدام عقدة فوق عقدة الملكة الدم للعقد وأنا أكون معه. وبارك الله فيك، والله والله لو غيرك أنت لكنت خليت الملك شنبه. قالها لي علشان إيه؟ أنا غلطت ولا وقعت في غلط مثل؟ إيه اللي حصل مني خليت بالأمن؟ قالت له ده الحتة اللي بتسألني عنها، كام داكت وراها ملوك، كام ناس عزوه، كام ناس سألوا عنه. ده الحتة اللي بتسألني انت عنها دي، الخيمة دي فيها فرس الملك، فيها فرس الملك جابر اللي محرج على محدش يسأل عنه، تعرف لو سمع الرموز يشنقوك على طول. قال لها انا مالي ومالي الخيول، انا خيال ولا بتاع ركايب، كلامك ده حلو ومعقول، ده انت ليا اعز الحبايب، لكن قلبه ارتاح في امان. قال خلاص بلغت المراذي، ولضم العقد البنت سودان، وعطه لها وقلبه راضي، وطلع قال الحمد لله عرفنا مكان الركوبة، المطلوب في البول نلنا، اتعجب على العيوبة، وطلع مسك الخلاوات، فرح الزعيم الهلالي وادمر عم الفتوات، قال منا ما ينام الليالي، منا العباد ما تنام، انا اقوم واسرق الكحيل لامر الكريم العلام، وخوض الليالي الكحيل عندما وصلها على السرج، هذه الرجال يفهموني لو قامت النجع بالهرج، قسما بالله ما يخجلني. طلع بالليل وخرج السكنات، يستنى بعد نصف الليالي، دلوك عرف الكحيلة بكل راحات، وهي أدي طلب الهلال. آخر الكرم وبص بالعين، خارج البلد وماسك خلاها، لقي شجرة عالية بفرعين بعيدة محدش حدها، قروح للشجرة ذي تآوى تحتها ساعتين ثلاثة، لما يريد رب البرية وطلبك من القصر هاتا، وصل الشجرة هناك وارتاح أبو زيد في نصف الليالي، لكن قلبه والفكر براح، شوف اللي جرى مع الهلالي، حادثة وياها تجرى، يا ناس شرب مر قاعد، سمع حركة فوق في الشجرة، نفر على الفرع قاعد، لقي نفر قاعد فوق على الشجرة وبيهرج ويمرج وتعبان وقلقان وحيران. قال أبو زيد اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، طيب أنا جاية أتأوى هنا يا ربي تحت الشجرة ذي حتى إنه يرتاح الليل، وبأمر الله أهجم وأسرق فرس سلطان بن عقيل. ده بيقول في نفسه. طيب والشخص ده راكب السجرة دي اللي في خالة ربنا وقاعد وحده، إيه معناها؟ بيكلم نفسه أبو زيد دلوة. طيب والله رأيت منتهاك، لازم أرى منتهاك